بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وهؤلاء جميعا معروفون عندكم، عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ هذا النوع من الجواب يكون فيه، هو جاء على صيغة سؤال، والواقع أن الجواب متضمن في السؤال، الجواب في طي السؤال نفسه، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: قد علمتم أن ستر العورة لازم لكل أحد، وأن الصلاة واجبة على كل أحد، وأنه ليس لكل واحد منكم ثوبان، فكيف إذن يخفى عليكم هذا العلم، العلم بجواز الصلاة في ثوب واحد؟ إذا كنتم تعلمون أن جميعكم يجب أن يصلي، هذا تعلمونه جميعا، كلكم يجب أن يصلي، وتعلمون جميعا أن ليس جميعكم له ثوبان، تعلمونه أيضا، فكيف يغيب عنكم أنه يجوز الصلاة في ثوب واحد؟ هذا يعني ظاهر ينبغي ألا يغيب عنكم. وهذا فيه كما تقدم لنا في المجلس الماضي جواز الصلاة في ثوب واحد وإن كان للمصلي ثوبان،